نعم. حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمعون ويحبون السمن. نعم. يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. نعم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. نعم. نعم. لكن في حديث آخر بصحيح مسلم. نعم. قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. إي والله. كيف التوفيق بين هذين الحديثين؟ هل يتقدم بالشهادة لإحقاق حق قبل أن يسألها فهو الممدوح، أما المذموم فهو الذي يتقدم بأداء الشهادة لإبطال حق أو إحقاق باطل. وفيك بارك، موفق لكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال الشيخ؟ الحمد لله بخير. بدي اسال سؤال لو سمحت. تفضل. كنت سابقا اتصلت فيك وانقطع الاتصال من يتيم بعد ما جاوب عن السؤال. اقرأوا مشان تعرف تقرأوا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله العافية. عافاك الله وأهلا. حبيت أقول عنكم بس. بركة.